هو مدرس إعدادي، هي في سنة أولى ابتدائي أولاد الاثنين في الحضانة. في طلبة كتير في كلية التربية، هو متعلم كويس، لازم تكمل التعليم برا. هذه آخر مرة. فين تعلمت إنجليزي؟